والمصنف من فقهه رحمه الله أورد آيات ثلاث تتعلق بمن قبلنا ثم أتبعها بهذا الحديث. وهذا دعوة من المصنف مباركة لفهم القرآن، لفهم الآيات التي تتحدث في القرآن عن اليهود وعن النصارى وعن غيرهم، نفهمها فهما جيدا. عندما نقرأ هذه الآيات لنحذر أن نفعل فعلهم وأن نتشبه بهم وأن نقتدي بأعمالهم، نحذر من ذلك غاية الحذر. قال الصحابة رضي الله عنهم: اليهود والنصارى، اليهود والنصارى بضم اليهود والنصارى على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى، ويجوز أيضا الفتح لتقدير فعل محذوف تعني اليهود والنصارى، يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أي أهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى أي تعني اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن، يعني من القوم إن لم يكونوا هم؟ وهذا فيه التصريح الواضح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى، شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخل أولئك جحر ضب لوجد في الأمة من يدخله. ومعرفة هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث تجعل المسلم يحتاط لدينه ويحذر من مشابهة هؤلاء الهمل أهل الضلال والباطل، أهل الضياع والانحراف. وقد قيل: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.